قال هل يجوز أن تقول يا الله بفضل الخمسة الكرام أو أهل الجزاء أن تغفر لي أو أن ترزقني إلى آخره؟ لا، هذا دعاء مبتدع. رب العزة يقول في كتابه الكريم: إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ويقول سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فبفضل فلان وبفضل فلان لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما جاء من قصة الأعناق أنه أتى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال: يا رسول الله، إنه قد شق علي ذهب بصري، فادعو الله أن يرد علي بصري. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تصبر وتحتسب. فقال: إنه قد شق علي ذهب بصري. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب وتوضا، ثم قل: يا محمد، يا نبي الرحمه، اني استشفع بك الى ربي، او اني اتوكل بك الى ربي، اللهم شفعه بي وشفعني فيه. ثم فهو بدعاء النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا يثبت على التوكل غير هذا. وبدعاء يا ممكن أن تذهب إلى فلان وتقول: ادعو الله لي، ادعو الله لي أن بفضل فلان وبفضل فلان. وما جاء: اللهم أني أسألك بحق السائلين عليك، فهو من طريق عطية بن سعد العوفي حبيب أبي سعيد، والراوي له عنه عطية بن سعد العوفي، وعطية شيعي ومدلس وضعيف. نعم. وما جاء أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو ما جاء أن آدم عليه السلام توكل عند أن نفخ فيه الروح، توكل في محمد وعلي وفاطمة وحسين وطيب وحسن وحسين، فهذا من طريق عبد الرحمن بن زياد، لا، من طريق عبد الرحمن بن أسلم. عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو شديد الضعف لم يبلغ عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والله المستعان.